هل نستفيد من هذا ومن غيره بأن المسلم لا يتمكن ولو كان حريصا في قلبه أن يفهم الإسلام فهما صحيحا، لا يتمكن من فهم الإسلام فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله عز وجل قد ذكر هذه الحقيقة بعبارة أخرى، وكأن الحديث المذكور بيان وشرح للآية، وأعني بها قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لا شك أن أول ما يتبادر إلى ذهن القارئ لهذه الآية بإمعان هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يليهم كما جاء في الحديث المتفق عليه، بل هو عندي متواتر، ألا وهو قوله عليه السلام: خير الناس قرني. ولا بأس من التنبيه أن بعض الناس يرونه بلفظ خير القرون، اللفظ الصحيح خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية هم الذين ينبغي على كل طالب علم أن يستمد منهم فهمه للكتاب وللسنة حتى يكون على هدى من ربه تبارك وتعالى.